وذكرنا بأن الناظم رحمه الله تعالى بدأ بذكر الدلك والفور، ثم ذكر بعد ذلك النية، فعل ذلك لضرورة القافية والنظم، وإلا فالنية يبتدأ بها مبتدأ بها في كل شيء، في كل الأفعال والأقوال، في كل ضروب الطاعات، فالنية تقدم على كل شيء. تكلمنا بما تيسر من التقدير على النية، وذكرنا تعريف العلماء والفقهاء لها، ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: ولينوي رفع حدثين أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدثين، لا بد من إحضار هذه النية، من إحضار هذه النية، والنية محلها القلب. ليس معنى إحضار النية أن يتلفظ بها الإنسان كما يفعل يعني بعض الناس يعني في المساجد وغيرها، فتجده يقف يعني وهو واقف يعني يريد أن يعني الصلاة خلف الإمام، فتجده يتمتم ويتكلم فيقول: اللهم إني نويت صلاة كذا، فريضة كذا، صلاة المغرب، صلاة العشاء، اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الجمعة، اللهم إني نويت أن أصلي صلاة يعني خلف الإمام كذا. كلها لا علاقة لها بالنية، فالنية محلها القلب، وهذا محل إجماع أهل العلم قولا واحدا، قولا واحدا من أهل العلم أن النية محلها القلب، لا يتلفظ بها. بل كثيرا من أهل العلم ممن قرأنا لهم وقفنا على كلامهم في هذا الباب يرون أن النطق بالنية والتلفظ بها بدعة من البدع، من الأمور المحدثة التي أحدثت، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا من جاء من تبعهم بإحسان أنهم كانوا يتلفظون بالنية، لكن النية يستحضرونها في قلوبهم. ولينوي رفع حدثين أو مفترض. الحدث، ما معنى الحدث؟ الحدث هو معنى، هو معنى يقوم بالبدن يمنع عن فعل الصلاة ونحوها، هذا هو تعريف الفقهاء أو التعريف الغالب عند الفقهاء يعني للحدث. الحدث معنى يقوم بالبدن، فإذا تلبس هذا المعنى بالبدن منع هذا البدن من فعل الصلاة ونحوها، أي من الأمور التي تحتاج إلى الطهارة، إلى رفع الحدث. فقول الناظم هنا رفع حدث خرج بهذا اللفظ، خرج بذلك طهارة النجاسة أو إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، إزالة النجاسة والتنزه عن النجاسة لا يشترط فيها النية. فلو فرضنا مثلا أن ثوبك أصابته نجاسة ثم قمت بنشر أو علقت هذا الثوب فوق سطح بيتك، ثم نزل المطر كما هو واقع الآن هذه الأيام الحمد لله، فأزال هذا المطر تلك النجاسة التي كانت متعلقة بثوبك، هذا الثوب يطهر أو لا يطهر؟ يطهر، يطهر، هذه الطهارة تمت من غير فعلك أنت ومن غير نيتك أصلا. وكذلك نفس الشيء نقوله بالنسبة للأرض للبقعة للمكان، إذا أصيب بضقعت عليه نجاسة ثم نزل المطر فغسل المطر تلك النجاسة، هل يطهر المكان أم لا يطهر؟ يطهر. ولو أنك لم تقصد إلى ذلك، لم تبادر إلى التطهير ولم تنوي ذلك، ومع ذلك حكمنا وقلنا بأن البقعة طاهرة وبأن هذا الثوب الذي غسله ماء السماء طاهر. إذن فالجمهور على هذا، المالكية والحنابلة والشافعية والحنابلة، على أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية. المالكية والشوافع والحنابلة. أما الأحناف الحنفية فهم يقولون أيضا حتى طهارة الحدث لا تستلزم النية، هذا مذهب الأحناف، أن طهارة الحدث الأصغر أو الأكبر، الوضوء أو الاغتسال، لا يستلزم، لا يشترط فيه النية. خالفوا الجمهور في هذا. لماذا؟ قالوا إن طهارة الحدث عبادة، هي عبادة ولكن ليست مقصودة بذاتها، ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي مقصودة، أي طهارة الحدث مقصودة لتصحيح الصلاة. فبالتالي فهي عندهم، أي طهارة الحدث يعني لا يشترط فيها النية، بخلاف ما عليه الجمهور والمعول على ما عليه الجمهور، لأن كلام الجمهور هنا هو الذي يتوافق ويستقيم مع النصوص الشرعية ومع الحديث العظيم والأصل العظيم الذي رويناه لكم في ما مضى، وهو حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا بأن هذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، حديث النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث للفائدة، وقد مر معنا لو تذكرون عندما تكلمنا عن الفرض والواجب، فذكرنا أن الفرض والواجب بمعنى واحد عند من؟ عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية، لكن الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فيقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، أي ما بلغهم بحديث الآحاد، فأحاديث الآحاد عندهم وعند غيرهم أيضا يعني ظنية، يعني لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين. لكن عندما نأتي، سبحان الله، أنا عندما أأتي إلى هذا الحديث، هذا الأصل العظيم، حديث النيات، حديث أمير المؤمنين عمر، نجد أن هذا الحديث هو مروي عن طريق الآحاد في طبقاته الثلاثة أو أربع طبقات، فلا يروي هذا الحديث بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى الأنصاري، ثم رواه خلق كثير عن يحيى الأنصاري. إذن فلم يخالف أحد من أهل الملة ولا من أهل القبلة في حجية هذا الحديث وأنه حجة، بل كما ذكرنا هو عند الجميع أصل من أصول هذا الدين، ثلث هذا الدين أو ربع هذا الدين كما نص على ذلك أهل العلم. إذن فطهارة الحدث عند الجمهور وعند السواد الأعظم من العلماء تستوجب ماذا؟ النية، يشترط لها النية، إذ كما قلنا يعني يستحيل أصلا أن تأتي عملا وأنت لا تنوي شيئا، لا بد من إحضار النية بغض النظر عن كون هذه النية صالحة أم فاسدة. إذن فقول الناظم رحمه الله تعالى ولينوي رفع حدثين أو مفترض، والحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأصغر هو الذي يرفع بماذا؟ بالوضوء. والحدث الأكبر هو الذي يرفع بالغسل. والحدث الأكبر والحدث الأصغر يرفعان بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما، وهو التيمم في حال فقد الماء أو في حال العجز عن استعمال الماء. ولينوي رفع حدثين أو مفترض، ولينوي رفع حدثين هذه هي النية العامة، يطلق عليها الفقهاء نية عامة، أي تنوي رفع الحدث، ونيتك يعني برفع هذا الحدث أنك تتوضأ لكل ما يستقبل من الطاعات المفروضة والمسنونة إلى غير ذلك منه، فهي نية عامة. ولينوي رفع حدثين هذا هو نية عامة أو مفترض، فإن لم ينوي هذه النية العامة لرفع الحدث ينوي الطهارة لماذا؟ لفرض سيستقبله، ليصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو كذا. ولينوي رفع حدثين أو مفترض، أي فريضة يتطهر لها ليصليها، أو استباحة لممنوع عرض، أو استباحة أي أراد أن يستبيح شيئا كان ممنوعا عليه بسبب هذا الحدث. إذا أراد مثلا أن يقرأ من المصحف على ما هو عليه يعني الأكثر من أهل العلم يتوضأ، أو أراد الطواف، أو أراد أن يصلي النافلة، فهذه كلها أمور لا تستباح إلا بماذا؟ إلا بالوضوء. إذن فأصبح للنية عندنا ثلاث وجوه أو ثلاث صور. الصورة الأولى نية رفع الحدث، نية رفع الحدث، وهذه النية العامة كما قلنا. الصورة الثانية الطهارة لما تجب له، نية الطهارة لما تجب له من الفريضة وغيرها. الصورة الثالثة للنية أن تنوي الطهارة لما تسن له، للمسنونات والمستحبات، وهذا معنى قول الناظم أو استباحة لممنوع عرض، أو استباحة لممنوع عرض. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى ليذكر لنا بقية فرائض الوضوء، فقال بعد ذلك يوسف: وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. فهذه فرائض أربعة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت، وهذه الأربعة الفرائض الأربعة مجموعة في الآية آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجمعها الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت. فقوله وغسل الوجه، الوجه هو ما تتم به المواجهة، ما تتم به المواجهة، فأنت تواجه بوجهك هذا غيرك. وحد الوجه، حد الوجه من منابت الشعر المعتاد على حد تعريف بعضهم، والبعض الآخر يقول من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة أو من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، أي من حيث الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فهذا هو الوجه، ولذلك سيشير الناظم بعد هذا بقوله: والفرض عم مجمع الأذنين، والفرض عم مجمع الأذنين. وهذا الوجه هو أشرف عضو في الجسد، أشرف عضو في بدن الإنسان هو هذا الوجه، بما فيه من صفات الكمال والجمال البشري، من صفات الكمال ما أودعه الله عز وجل فيك من العقل في هذا الرأس، وبالعقل ميزك الله عز وجل وفضلك عن سائر المخلوقات. ثم في هذا الوجه جمع الله عز وجل مواطن الجمال البشري، فأنت عندما تريد أن تحدد نسبة الجمال في الإنسان فلا تستطيع أن تفعل ذلك إلا من خلال نظرك إلى وجهه، لا إلى قفاه. إذا نظرت إلى رأسه لا تستفيد شيئا، إلى ظهره لا تحصل على شيء، قدميه لا، رأسه لا، إنما إلى وجهه. وعلى هذا أذن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: أذن للخاطب أن ينظر إلى وجه الفتاة، الفتاة التي يريد أن يتزوج بها، إلى مخطوبته، أذن له بذلك، بل أذن له أن ينظر إلى وجهها وكفيها. لما؟ لأن نظر الخاطب إلى هذه الفتاة، إلى وجه هذه الفتاة، من خلال هذا النظر إلى وجه الفتاة يعرف نسبة الجمال في هذه الفتاة، من خلال النظر إلى وجهها، فيعرف هل هي جميلة أم ذميمة أو شيء من هذا. أما نظره إلى كفيها فإنه يعرف من خلال هذه النظرة إلى كفي الفتاة إلى يعني إلى بدنها، كيف هو بدنها، هل هي نحيفة، هل هي ثخينة، هل هي مكتنزة من لحم أو غير ذلك. فهذا لا يتأتى إلا بالنظر إلى اليدين إلى الكفين، أما النظر إلى الوجه فبه يحدد الجمال أو نسبة الجمال الموجود في تلك الفتاة. وغسل الوجه، إذن فغسل الوجه في الوضوء فرض من فرائضه، من فرائض الوضوء غسل الوجه، ودليله من القرآن العظيم الآية التي ذكرتها آنفا: إذا قمتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن السنة أحاديث كثيرة، ومنها الحديث المتواتر وهو حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه سأل عبد الله بن زيد بن عاصم وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له، أي لعبد الله بن زيد بن عاصم، قال له: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وانتبهوا لهذه النكتة بارك الله فيكم، فإن الرجل الوحيد والأوحد الذي أمرنا الله عز وجل أن نتوضأ وضوءه وأن نصلي صلاته هو نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهؤلاء أجلة الصحابة، يسأل هذا العالم الجليل من الصحابة، فلم يقل له أرني كيف تتوضأ، بل قال له: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم أستطيع ذلك. فدعا بوضوء، الوضوء بالفتح قلنا ما هو؟ الماء أو الإناء الذي يشتمل على هذا الماء الذي يتوضأ به. فدعا بوضوء ثم أفرغ أو فرغ الماء على يديه فغسلها مرتين، غسلها مرتين أو غسلهما مرتين يديه، ثم غسل وجهه ثلاث مرات بعد أن استنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين، ثم مسح برأسه ورد بهما من منتهى الرأس، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وتلاحظون أن في هذا الحديث من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاختلاف مع الأحاديث الأخرى التي فيها أيضا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا غسل اليدين مرتين، وذلك كما مر معنا في الأسبوع الماضي، والقاعدة التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من باب التشريع رحمة بأمته، تارة توضأ مرة واحدة، أي غسل أعضاءه مرة واحدة، وتارة مرتين، وتارة ثلاث مرات. لكن الصفة المحفوظة والتي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة؟ ثلاث مرات. لكن إن ضاق الوقت أو يعني هناك يعني ضرورة من الضرورات في مرة من المرات فاكتفى الإنسان بغسلة واحدة أو غسلتين، هل نقول أنت لم تتوضأ ولم تتطهر؟ لا أبدا، لكن لا يكون هذا هو تابعك الغالب أو طبيعتك الغالبة، لا، إنما من حين لآخر إن فعلت هذا فلا حرج ولا إثم. إذن وغسل وجه غسله اليدين، ذكرنا يعني غسل الوجه من منابت الشعر المعتاد. لماذا قال المعتاد؟ احترازا من الصلع، إن إذا كان الإنسان أصلع فليس هناك أصل من بتل الشعر، إذن فيبدأ الغسل يعني من يعني غسل الوجه من منابت الشعر الأصل المعتاد، فلا يبدأ إن كان يعني إن كان ذا صلعين يبدأ من وسط الرأس، لا، وإنما من مكان الشعر المعتاد. المعتاد يخرج صاحب الغمم، والغمم هو الذي له شعر على جبهته، يعني له شعر نابت في جبهته، والجبهة مكان الغسل لكن فيها شعر، فهذا المكان يغسل وإن كان فيه شعر. ولذلك قال الفقهاء يعني حد الغسل يعني غسل الوجه في الوضوء أن يبدأ من ماذا؟ من منابت الشعر المعتاد، أما غير المعتاد لا يعتد به ولا يعني ولا يحتسب. وغسل وجه غسله اليدين، اليد إذا أطلقت، ولذلك الناظم هنا نجد يعني أنه ما أطلقها، حتى إذا أطلقها هنا في هذا البيت قيدها في بيت بعده، هنا قال وغسل وجه غسله اليدين، أطلق اليدين، ولكن بعد ذلك قال والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، والمرفقين أي عم تعمم المرافق في ماذا؟ يعني بالغسل، فغسل اليد، لأن اليد إذا أطلقت فلا يقصد منها إلا الكف، اليد إذا أطلقت لا يقصد منها إلا الكف. ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم عندما أمر يعني بقطع يد السارق في سورة المائدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعندما نرجع إلى السنة نرجع أن السنة نجد أن السنة هي التي فسرت لنا الآية، فلم تقل السنة، لم نجد في السنة أن يد السارق تقطع يعني من يعني من الساعد من العضد من الدراع، لا، إنما تقطع من ماذا؟ من الكوع، والكوع هو نهاية الإبهام، هذا هو الإبهام، فنهايته هو الكوع، هذا العظم الناتع عند نهاية الإبهام هو الكوع، فتقطع الكف ويبقى الكوع، يبقى هذا العظم الناتع يبقى. ومن عظمة هذا التشريع الإسلامي نص أهل العلم على أن هذا السياف الذي يتولى تطبيق هذه الحدود إذا أراد قطع يد السارق ثم طاشت يده فقطعها يعني بعد هذا الرسغ أو بعد هذا الكوع، فعلى ولي الأمر أن يؤدي الدية للمقطوع أي الذي قطعت يده، فليس للقاطع أن يقطع أكثر مما شرعه الله سبحانه وتعالى، يقطع الكف ويبقي على هذا الكوع. إذن فهمنا أن أن غسل اليدين يعني ليس مقصودا منها غسل اليدين إلى الكوعين، وإنما غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. ودليل ذلك قول الله عز وجل في الآية التي مضت معنا والتي ذكر الله عز وجل فيها الأعضاء التي تغسل وتمسح: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالمرفقين أو المرفقين يدخلان في الغسل، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في حديث رواه الإمام أبو داود أيضا وفي سنة مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وضوئه أي عند غسله لليدين يغسل المرفقين حتى يشرع في العضد، حتى يشرع في غسل العضد، وهذا هو العضد. وغسل وجه غسله اليدين، ماذا بقى البال؟ ومسح رأس، ومسح رأس غسله الرجلين. ثم انتقل بنا إلى مسح الرأس. وإن كان بعض أهل العلم قالوا لأنها يعني مسح الرأس وقع فيه يعني الذي بعده غسل الرجلين وقع فيه نزاع طويل الذيل بين العلماء، ومرد ذلك إلى هذه الآية. فبعض أهل العلم يعني بعض القراء قرأها بالنصب: واغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين، وبعضهم بالكسر: وأرجلكم إلى الكعبين. فالذين قالوا وأرجلكم بالنصب عطفوا غسل الرجلين على ماذا؟ على أقرب مغسول، ما هو؟ لا، اليدين، اليدين. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا غسل الرجلين هنا معطوف على ماذا؟ على غسل اليدين. والآية فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، ومعنى الكلام: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. وعلى هذا المعنى جماهير أهل العلم، بل هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة. إذن فالرأس يمسح، فامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. وحد الرأس، حد الرأس من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف، إلى منابت الشعر من الخلف طولا، هذا هو حد الرأس. وحده عرضا من الأذن إلى الأذن أيضا. فمن الأذن إلى الأذن من الأمام حد ماذا؟ حد الوجه عرضا. ومن الأذن إلى الأذن من الخلف حد الرأس عرضا. وحد الرأس طولا كما قلنا ما هو؟ من منحنى الجبهة إلى أسفل منابت الشعر يعني من الخلف، فيمسح بهما المتوضئ، يمسح برأسه إلى منتهى، ثم يرجع بيديه. وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل عند ذكر السنن. ومسح رأس غسله الرجلين، وغسل الرجلين يعني مسح الرأس فرض من فرائض الصلاة، من فرائض الوضوء. وغسل الرجلين أيضا هو سابع هذه الفرائض وآخرها، سابع هذه الفرائض وآخرها غسل الرجلين. أطلق هنا غسل الرجلين ولكن قيدهما بماذا؟ بالكعبين. والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، أي هذان المرفقان والمرفق في اللغة ما هو؟ هو هذا العظم الناتئ الخارج بين الذراع والعضد، هذا هو المرفق. وسمي بالمرفق لأنه يرتفق عليه، أي يتكأ عليه، فمن هذا سمي بالمرفق. فالمرفقان يدخلان في الوضوء، فكذلك الكعبان، الكعبان يدخلان أيضا في الوضوء. وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما هذان العظمان الناتئان البارزان الظاهران في أسفل الساق من الجنبين، هذان هما الكعبان. لكن خالف في هذا كالعادة، لا ليس الأحناف، إنما الذي خالف في هذا وتركب صراط جماعة المسلمين هم الرافضة، هم الشيعة، فهم لا يرون هذا الوصف الذي وصفته لكم آنفا للكعبين. هم لا يقولون بأن الكعبين هما هذان العظمان الظاهران تحت أسفل الساق من الجانبين هذا وهذا، لا، هم يقولون إن الكعبة هو ما تكعب وارتفع، والكعب عندهم هو هذا العظم الناتئ يعني الخارج والظاهر في ظهر القدم، في ظهر القدم يعني هنا، هذا هو العظم الناتئ الظاهر في ظهر القدم، هذا ظهر القدم وهذا باطن القدم، فهذا العظم في ظهر القدم هو الكعب عند الشيعة، فلذلك هم لا يغسلون أرجلهم إلى الكعبين كما عليه أهل الحق من أهل السنة، ولكن يكتفون بالغسل إلى هذا العظم الظاهر فوق ظهر القدم، ويدعون ويزعمون أن هذا هو الكعب. لماذا هم يقولون هذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول واغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا إذا كان الأمر كما تقولون أن الكعبين هما هذان العظمان الظاهران أسفل الساق من الجانبين أو من الجنبين، لكان من المناسب أن يقول الله عز وجل فاغسلوا وأرجلكم إلى الكعاب، جمعوا كعبين، لأن على هذا المعنى يقولون هناك أربعة أكعاب، كعبان هنا وكعبان هنا، فهي أربعة كعاب، والله قال وأرجلكم إلى الكعبين، ليس هناك إلا هذا الكعب وهذا الكعب، فهما كعبان اثنان يعني في الرجلين. وهؤلاء المنحرفون يرد عليهم بماذا؟ يرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، بسنته عليه الصلاة والسلام المحفوظة المتواترة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل رجليه في الوضوء كان يدخل الكعبين في ماذا؟ في الغسل. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو يغسل رجليه في الوضوء حتى يشرع في غسل الساق، حتى يشرع في غسل الساق. إذن فهذه هي فرائض الوضوء، التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله زيد فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبعة وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حادث أو مفترض أو استباحة لممنوع عراض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعار وجه إذا من تحته الجلد ظهار. هذه المنظومات طريقة حفظها بهذه الطريقة، هذه أمور يعني مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. فهذه المنظومات عندما غابت من يعني من أوساط طلبة العلم أصبحت كما قلنا علومنا ومعارفنا يعني وفقهنا ضئيل جدا، فأسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا يعني بحفظ هذه المنظومة وبفهمها وبفقهها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.